الشقة وأخذت منا مجلسين كنا أشرنا فيها إلى بعض المبادئ التعلق بعلم الأصول. ووقع الاختيار كما ذكرت على رسالة لشيخنا العلامة محمد بن صالح التيمين اللي هي بعنوان الأصول من علم الأصول. الأصول من علم الأصول. وشيخنا محمد بن صالح التيمين يعني هذا الانتساب لما أقول شيخنا باعتبار يعني ما درست على أشرطته من متون كثيرة قبل سفري إلى الحجاز. وأيضا هناك كان الشيخ يأتي أحيانا في الإجازات فألازم درسه في التفسير إذا جاءنا رحمه الله. ورسالته هذه سبق وأن درستها بحمد الله تعالى، لكن ليس على يديه وإنما يعني دراسة لنفسي فردية لا. فنبدأ إن شاء الله في شرح كتابي هذا، وقبل ذلك نذكر له ترجمة موجزة ومختصرة. فهو الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الزاهد الورع محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن آل العثيمين، وهو ينتهي إلى قبيلة بني تميم. ولد في 27 شهر رمضان سنة 47 بعد 300,000 من الهجرة في العنيزة، وهي مدينة من مدن القصيم في المملكة العربية السعودية. شرع في حفظ القرآن فحفظه على جده من أمه وضبطه، وتعلم شيء من العلم من الكتابة والحساب والأمور الأدبية على بعض المشايخ عبد العزيز بن صالح الدامر، وأتقن حفظ القرآن ولم يجاوز 14 من عمره. ثم وجهه والده ليدرس على شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، لكن الشيخ عبد الرحمن كان يدرس طبقة الطلبة المتقدمين، وجعل طالبين من طلابه يدرسون الصغار أو المبتدئين، فالتحق بهم الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى، لكنه برز وقوي فارتقى ليحضر ويجلس في حلقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فدرس عليه الكثير: التفسير والحديث والسيرة والتوحيد والفقه والأصول والفرائض واللحم، وحفظ عليه مختصرات. فهو أول شيوخه الذين أكثر منهم عنهم واستفاد منهم كثيرا رحمه الله تعالى. وأيضا أخذ الفرائض على بعض شيوخه كالشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمة الله على الجميع، وأيضا درس على عبد الرزاق عفيفي في النحو والبلاغة. عبد الرزاق عفيفي من المشايخ العلماء المبرزين، وهو مصري رحمه الله تعالى، وأخذ عنه كتب النحو والبلاغة. ثم أيضا التحق بالمعهد العلمي بالرياض فاستأذن شيخه وأذن السعدي وأذن له، فذهب إلى المعهد ودرس هناك. وهناك أخذ عن علماء آخرين ومن أبرزهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأخذ في المعهد عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد من المبرزين أيضا، والمحدث عبد الرحمن الأفريقي رحمة الله تعالى على الجميع. واتصل بالشيخ بن باز فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل الشيخ سالم بن تيمية رحمه الله، واستفاد منه كثيرا خاصة في التحقيق في مسائل الفقه. فشيخه ابن باز يعد الشيخ الثاني الذي أكثر عنه وتأثر به كثيرا. ثم عاد إلى مدينته العنيزة سنة 74 و300 بعد الألف من الهجرة، ورأى منه شيخه السعدي أنه أهل لأن يدرس، فصار يدرس ويدرس في نفس الوقت. وواصل على ذلك ولما يعني تخرج من معهد العلم بالرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بالعنيزة. ولما توفي شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي سنة 76 و300 و1000 من الهجرة عين الشيخ ابن العثيمين مدرسا في مكانه رحمه الله تعالى، يعني وعمره 29 سنة، فصار يخطب في مسجد الجامع ويدرس هناك رحمه الله تعالى. فكثر عليه الطلاب واشتهر بحسن الطريقة في التعليم، وتأثر بشيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكان إذا أتى المسجد المدينة درس في المسجد وفي الجامعة. وفي المسجد النبوي كان الشيخ أبو بكر جامع الجزائري يعني يوقف دروسه فيخلفه فيها الشيخ العثيمين. فإذا جاء الشيخ العثيمين المسجد المدينة لا يدرس الشيخ جابر، يتوقف ويخلي المكان للشيخ العثيمين، وإن تيسر له الحضور حضر الشيخ أبو بكر، وإن لم يتيسر فلا يحضر من تواضعه ذلك رحمة الله تعالى عليه. وتميز بأسلوب يعني فريد في التعليم والإفهام وإيصال المعلومة. ومن أراد أن يعني يستفيد أكثر يسمع أشرطته، سواء في أي علم، سواء في النحو أو الصرف أو البلاغة أو اللغة أو الفقه أو الأصول من الحديث أو العقائد أو التفسير، فطريقته جد مميزة وجد متميزة وفريدة من نوعها. نعم. وترك رحمه الله تعالى كتبا كثيرة، منها ما كتبه بخط بيده، ومن أوائل ذلك فتح رب البرية في اختصار وتلخيص الحلوية، وكذلك عقيدة السنة والجماعة، وكذلك الوصول للعلم الأصول هذا، وكذلك شرح على البيقولية وشرح على نخبة الفكر، وكذلك شرح على كتاب التوحيد وشرح على العقيدة الوسطية وشرح على الورقات وشرح على التدبورية وشرح على الحموية، وله شروح أخرى كثيرة، ومنها ما فرغ من الأشرطة. وأما الأشرطة العلمية المسبوعة فقد ترك منها الشيء الكثير رحمه الله تعالى. وكانت له برامج إذاعية يعني يفيد فيها الناس، سواء من تذكير ووعظ أو من فتاوى وأجوبة وأسئلة وأجوبة يجيب فيها رحمه الله تعالى. وله أعمال كثيرة، فإذا إضافة إلى التدريس والتأليف والإمامة والخطابة والإفتاء، كان رحمه الله تعالى عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا في مجلس العلم بجامعة محمد بن سعود الإمام محمد بن سعود، وعضوا في مجلس كلية الشريعة أيضا الجامعة نفسها، وكذلك تولى تدريسه التدريس في أو المشاركة في وضع المناهج العلمية في المعهد العلمي، وكذلك كان يجعل في لجنة التوعية في الحج والإفتاء، وترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم أيضا في بعض سنواتها، وكانت له محاضرات داخل المملكة وخارجها، بل وبالتدريس المباشر أو عبر وسائل الاتصال كالهاتف وغيره رحمة الله تعالى عليه. والحاصل أنه نذر نفسه لإفادة الناس، فلا ينقطع عن تعلم أو تعليم، ولم يزل جالسا في مكتبته يتعلم ويقرأ ويراجع ويكتب ويحرر ويدقق، ثم يتفرغ لتعليم الناس من طلابه وغير ذلك. وقد استفاد منه أي من الطلبة الآلاف إن لم يكن الملايين، فإنه كان له بجنب بيته معهد ومسكن، والمعهد هذا يدرس فيه الطلبة والمسكن يسكنون فيه، فيدرسهم صباح ومساء وتتيسر الأمر، فتأتي جماعة خلف جماعة وجماعة خلف جماعة، منهم من هم بمختلف المناطق من المملكة نفسها وخارج المملكة من شتى بقاع الأرض، ومنهم من يأتي في فترات الإجازات الصيفية أو الموسمية فيستفيد منه مثلا أو أكثر، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد أثنى عليه الكثير من العلماء وذكروا فيه الفضائل الكثيرة، فهو عالم مبرز محرر محقق فقيه أصولي مفسر ورع زاهد يتسم بالأخلاق الجليلة الحميدة العظيمة، وجمع بين العلم والعمل، تراه فترى السنة يعني تطبق بين يديك، ولا يكاد يغفل عن شيء من السنن حسب ما يناسب الظرف المكاني أو الزمان الذي يكون فيه. هذا ما رأيناه منه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وقد منح جائزة الملك فيصل سنة 1400 بعد الهجرة مقابل خدمته العالمية أو مقابل خدمته الإسلام، هذا الذي منح رحمه الله تعالى. وصفته الخلقية كان رحمه الله تعالى يعني ليس بالطويل وفوق القصير قليلا وليس بالطويل، فلم يكن ربعة بل كان دون الربعة، وكان كث اللحية بيضاء كلها، وأسمر البشرة نوعا ما، أسمر البشرة نوعا ما شديدة، مع شيء من النحوفة في بدنه، كان يظهر من وجهه عظمتين وجنتين، يقص شاربه بالطول لا بالعرض رحمه الله تعالى، متواضع الثياب، وكان من مما يميزه في ثيابه قصر ثوبه إلى قريب نصف ساقه، وكذا مشلحه، وكان في جيبه الصدري بداخله جيب صغير يجعل فيه الساعة، وكان حريصا شديد الحرص على الساعة وعلى الوقت، فإذا درس قال درسكم يدوم ساعة فيضبط الساعة ويتم عند الساعة، وإذا قيل زدنا أو كذا قال أزيدكم 7 دقائق فيضبط 7 دقائق، وإذا قالوا الأسئلة قال أعطيكم 12 دقيقة فيعطي 12 دقيقة، فإذا غاب عنه وفات الوقت وتنبه أخرج الساعة، فإذا وجد الوقت ختم مباشرة دون أن يخبر. هذا الذي يمكن ذكره عن شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووفاته كانت بمدينة جدة، وكان ذلك يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 21 و400 بعد الهجرة، وصلي عليه بعد عصر يوم الخميس بمكة ودفن بها، وكانت جنازته يعني مشهدا مؤثرا عظيما، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومما خلف وجعل بعده مؤسسة تسمى مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، هذه هي التي تطبع كتبه، فأنصح بأن لا يشترى من كتبه إلا ما كان بإشراف هذه المؤسسة، فهي الموثوقة والمأذون لها في أن يعني تطبع كتب الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. نبدأ على بركة الله. قال رحمه الله تعالى: قال بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة هذا شأن المؤلفين كما ذكرنا غير مرة، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل المفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفتتح رسائله بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك صار ذلك بل هي سنة أو طريقة مسلوكة عند الأنبياء من قبل، كما جاء في رسالة سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والصحابة درجوا على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت رسائله يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك الصحابة من بعده والتابعون وأتباعهم. وقد تواردت وثبتت بالنقل الصحيح كثير من الرسائل عن السلف الصالح وهي مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم، بل حتى كتبهم صارت بعد ذلك تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا افتتاح الكتب بسم الله الرحمن الرحيم صارت سنة المؤلفين. ووضع في ذلك حديث وفيه ضعف، وإن كان حسن بعض العلماء، وهو أيما كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، بعض الروايات أجزم أو أقطع، والحديث مختلف فيه بين وصله وإرساله، قد رجح الدارقطني وإرساله وضعفه. ومن أهل العلم من جمع طرقه ورأى أن له شواهد ولو عموما فحسنه ورآه حسنا، والأظهر ضعفه كما ذكر غير واحد من العلماء، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هذه يسميها العلماء بخطبة الحاجة، اصطلحوا على تسميتها بخطبة الحاجة، وذلك أنه جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول ذلك، ومن ذلك حديث جابر في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت وجناه وجنتاه واتفقت أوداجه، كأنه أوذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وجاء من طرق أخرى عن ابن مسعود وعن غيره ذكر هذه الخطبة بطولها، وأنه كان يفتتحها كما افتتح الشيخ هنا، وربما ذكر معها ثلاث آيات: آية من سورة النساء، وآية من سورة الإعراب، وآية من سورة الأحزاب، ويقول بعد ذلك ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله إلى آخره. نعم، تسمى خطبة الحاجة، وقد جمعها بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة سماها حديث خطبة الحاجة، وجمع حديثها وطرقها رحمه الله تعالى. ومما استفدت من شيخنا ابن العثيمين رحمه الله أنه يرى الاقتصار على الخطبة كما ورد، لهذا لما كلف أحد طلبته ببحث حول ما يتعلق بفوائد الحج، وذلك في شرحه لكتاب بلوغ البراء للحافظ بن حجر، فقدم الطالب بحثه، ولما افتتح افتتحه بخطبة الحاجة، وذكر فيه: ونستغفر ونستهديه ونتوب إليه. قال: أما هذه نستهديه فيحتاج إلى إثباتها، يحتاج إلى إثباتها، فكأنه يرى أنه الأولى أن يقتصر على اللفظ، واللفظ فيما أحفظ وأعلم ونتوب إليه غير والدة فيه الحمد لله أو إلا الحمد لله، كلاهما والد، الحمد ثابت، الحمد المستعين واستغفر. نعم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم الآيات، ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله. نعم، فافتتح بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي أن تفتتح به الكتب والدروس والخطب، وحتى خطبة النكاح، حتى خطبة النكاح. قال: أما بعد، هذه قال بعض العلماء هي فصل الخطاب، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ولا يثبت في ذلك شيء، لكن هي من تمامها. أما بعد هي من حسن الكلام، والمقصود بها فصل المقدمة عن الموضوع، يعني أما بعد ما ذكرته من حمد وثناء على الله فالذي أريد أن أكلمكم فيه هو كذا وكذا. قال: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، مختصرة الاختصار هو قلة الألفاظ مع قلة مع كثرة المعاني. فعندنا في الكلام الإطلال والإطالة، وعندنا الإيجاز، وعندنا المساواة. فالمساواة أن يساوي اللفظ المعنى، جاء زيد. والإطلال هو أن يكثر اللفظ والمعنى قليل، والمعنى أقل من اللفظ. والإيجاز قلة اللفظ وكثرة المعنى. والاختصار قلة اللفظ والاقتصار على المعنى المقصود والمراد. فهنا قوله مختصرة قل لفظها، لكن يريد الشيخ أن يكون معناها أكثر، قل لفظها وكثر معناها. لا، مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، يعني قررها لذلك المستوى، وسميناها الأصول من علم الأصول، يعني علم الأصول سيعطيك منه أصوله، أي قواعده وأسه، كما سبق أن عرفنا معنى الأصول، يعطيك ما ستبني عليه علم الأصول لترتكز ارتكاز قوي. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب، اللهم آمين. وعندي أقتصر على هذا للسبب الذي تعرفونه، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.